علمنا ما ينفعنا وإن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة المائدة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع هذه الآيات والتي أخبرنا الله سبحانه وتعالى فيها عما فعله ابن آدم بأخيه حينما هدده بالقتل ثم نفذ ما توعده به. وقد بينا في اللقاءات السابقة وجه الربط بين هذه الآية وبين الآيات السابقة والآيات اللاحقة، ثم بعد هذا شرعنا في البيان والتفصيل إلى أن وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك إلي لتقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. كما قلت، كان هناك نزاع بين الأخوين على ما ذكرناه وعلى ما ذكره المفسرون، وكانت هذه أو النتيجة لحسم هذا النزاع أن كل من الأخوين قدم قربانا لله رب العالمين. فأحدهما كان يعمل بالزراعة وهو قابيل فقدم أرضها، والآخر كان يعمل برعي الغنم فقدم أجودها لله رب العالمين. فتقبل الله سبحانه وتعالى قربان هابيل فحنق عليه أخوه وقال: لأقتلنك. فكان الرد المباشر: ما ذنبي وما جريمتي؟ إذ أن الله سبحانه وتعالى هو الذي شاء أن يتقبل قرباني فلا ذنب لي في هذا. والله سبحانه وتعالى يتقبل ممن؟ إنما يتقبل الله من المتقين. وقد قلنا إن التقوى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا، أي محلها القلب ودليلها الفعل، فلا تقوى بغير فعل كما يدعي بعض الجهلاء والحمقى والمتقولون على هذا الدين وهذا الإسلام. وإنما كما قلت، التقوى محلها القلب ودليلها الفعل، ومن كان قلبه تقيا لا بد وأن يكون فعله سويا، فلو رأينا فعلا غير سوي لا يمكن أن يكون القلب تقيا، كما تدعي العارية ويدعي الفاجر وتدعي الفاجرة أن القلب قد امتلأ إيمانا، ومع هذا لا علاقة للإيمان بأن تكون متبرجة أو أن يكون سكيرا أو أن يكون كذا أو كذا، هذا كلام الشياطين. بل إن المؤمنين كانوا دائما على وجل من الله رب العالمين، مع أن أفعالهم كانت في قمة الصلاح، ومع هذا كانوا يخافون ألا يقبل الله سبحانه وتعالى منهم وألا يكونوا في دائرة المتقين. فهذا أبو الدرداء وهو صحابي جليل، وكان من أروع الصحابة، وكان من أزهدهم ومن أعبدهم لله رب العالمين، ومع هذا يقول في يوم من الأيام: لئن أتيقن أن الله سبحانه وتعالى قبل مني صلاة واحدة، لو عندي يقين والله أن الله قبل مني صلاة واحدة، لكان ذلك خير لي من الدنيا وما فيها، لكان ذلك خيرا من الدنيا وما فيها، لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. وكان هذا يعني أن أبا الدرداء يريد أن يقول إنه لو علم أنه قبلت منه صلاة واحدة لكان هذا دليل على تقواه، وهذا عنده أفضل من الدنيا وما فيها. ومعنى هذا أن الرجل لا يقطع لنفسه بالقبول ولو حتى صلاة واحدة. هناك الآن من يسيئون، ومن هم في بعد عن الله، ومن ينقرون الصلاة، ومن يصلون بغير وضوء صحيح في كثير من الأحيان، ومع هذا يقول لك هيقبل، ملكش دعوة، هو بيقبل هيقبل، فقطع لنفسه بالقبول، وهذا من أز الشياطين والعياذ بالله. كذلك هذا السلفي الصالح وهو عامر بن عبد الله، لما حضرته الوفاة أخذ يبكي بكاء شديدا، فقال له الذين يجلسون عنده: يا عامر، لماذا البكاء وقد كنت كذا وكذا وكذا؟ أخذوا يعددون له أوجه تقواه وصلاحه، لماذا البكاء وقد كنت كذا وكذا وكذا؟ فقال: إن الله سبحانه وتعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. ومعنى هذا أن هذا الرجل يبكي مع ما كان عليه من صلاح ومن عمل صالح، لأنه يخشى ألا يكون من المتقين، إذن فكان يعمل والله سبحانه وتعالى لا يقبل منه ويخشى من هذه. وهؤلاء هم أهل الإيمان حقا، يعملون ولا يقصرون ولا يقطعون لأنفسهم بتقوى ولا بإيمان كما يفعل الجهلاء والحمقى. فقال له: إنما يتقبل الله من المتقين. ثم عقب قائلا: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. كما قلت كان لنا هاهنا وقفة: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. هل هذا يعني أنه لو هم إنسان بقتل آخر ألا يدافع عن نفسه، ولو دافع عن نفسه لكان من الذين لا يخشون الله رب العالمين؟ ومعنى هذا أنه لو أقدم إنسان على قتلي وعلى إزهاق نفسي ألا أبسط يدي إليه وألا أدافع عن نفسي وأن أتركه يقتلني وأكون بذلك قد أرضيت الله رب العالمين. للعلماء في هذا الأمر كلام كثير، وكانت الآراء في ذلك متعددة. فريق من العلماء رأى أنه لا يجوز ذلك، بل أمرنا الإسلام أن ندافع عن أنفسنا وعن أعراضنا، فمن قتل دون نفسه وماله فهو شهيد، فمن قتل دون عرضه فهو شهيد، وعليه فلا ينبغي أن تقف موقف المتخاذل وألا تدافع عن نفسك وتقول هكذا فعل هابيل مع أخيه قابيل، هذا كلام غير مقبول. وإنما كما قال العلماء قال له هذا الكلام من باب الزجر ومن باب الردع عن الفعل. وأحيانا إذا أردت أن تزجر إنسانا أو أن ترضعه عن فعله فإنك تستخدم الأسلوب الذي يوقعه في الحرج، الذي يوقعه في الحرج. زي إيه؟ زي من باب هذا خدي فاصفح، يعني واحد زعلان منك تقول له يا سيدي على كل ما تزعلش خد اهو اضربني لو ده يا حق. انت بتقول له هذا الكلام، انت فعلا عايز يضربك؟ طب خليه يمد ايدك ويضربك كده، هتسيبه؟ مطمعين انت اللي ايه؟ سبحان الله، ما انت بتقول له هذا الكلام ليه؟ هذا الكلام بتقوله له ليه؟ ده من باب ايه؟ من باب احراجه وزجره ودفعه عما يريد. حتى لما يجي عايز يضرب ابنك، ابنك عمل له حاجه اللي بتاع، قل له سيبه يا سيدي اسكني راحك، اضربنا لا اضرب ابوه بلاش يضربه هو. طبعا لو مد ايده وضربك مش هتسيبه، لكن انت بتقول له هذا الكلام زي ما قلت على سبيل الايه؟ الزجر والاحراج. فقالوا هذا الكلام مش معناه انه سيستسلم له ويتركه يزهق نفسه، لا، وانما قال له هذا الكلام من باب الزجر والايه؟ والاحراج. ده رأي آخر بيقول إن معنى هذا الكلام لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، أي إذا كنت حريصا على أن تبدأ بقتلي فلن أكون حريصا على أن أبدأ بقتلك. فمعناها هنا أنه يدفع عن نفسه أن يكون بادئا بالقتل. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، أي كنت حريصا على قتلي فلن أبدأ أنا بظلمك. لأنك في بعض الأحيان إذا علمت أن إنسانا يريد أن يقتلك فأحيانا تسبق، ومدام عايز يقتلني لما زي ما على حد تعبيرنا الدارج يقول لك لما تغدى بي قبل ما يتعشى إيه؟ قبل ما يتعشى بي. فهو عايز يقول هذا، إنك إذا بدأت بالظلم فلن أكون أنا بادئا بالظلم. هناك قول ثالث وهو الذي التفت إلى لفظ الآية. ماذا يقول لفظ الآية؟ لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. فقالوا هو نفى عن نفسه أن يبسط يده إلى أخيه بالقتل، وهذا لا ينفي أن يبسط يده بالدفاع عن نفسه. تمام؟ بالدفاع عن إيه؟ عن نفسي. أنا لن أبسط يدي أريد قتلك، وإنما أبسطها دفاعا عن إيه؟ عن نفسي. وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فين؟ في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. ومن هنا قال العلماء طب معنى هذا أن لو دخل عليه بسيف فسيبه؟ قال لا، وإنما ينبغي أن يكون فعلي متوجها للدفع إلى القتل. يعني كل حالي ان انا بدفع عن ايه؟ عن نفسي، لا اريد قتلا لا. وينبغي ان تكون نيتي هكذا، يبقى نيتي واتجاه فعلي ان ادفع عن نفسي لا ان ايه؟ لا ان اقتل. مولوش والله يا ابن اللي بدأ انت عايز تقتلني طب خب بقى لما موتك وروح موته، لا. وانما ينبغي ان تكون النية هي نية الدفع لا نية الايه؟ لا نية القتل. فقال هو نفى عن نفسه أن يكون مضمرا القتل وناويا القتل، ولكن هذا لا ينفي أن يدافع عن إيه؟ أن يدافع عن نفسه. البعض الآخر أضاف أمرا آخر، وهذا الأمر هو ما قضى به ديننا الحنيف، أنه يجوز لك أن تستسلم وأن ترضى لنفسك أن تكون مقتولا، وذلك عند وقت الفتنة. عند وقت الايه؟ عند وقت الفتنة. كيف هذا؟ احنا الآن في فتن، عشان تبقوا عارفين احنا الآن في فتن. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه الذي حدث به الصحابي الجليل سيدنا أبو هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن المضطجع فيها خير من القائم من الجالس، والجالس فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من السامع. هتكون فتن والله لما تبقى نايم ومش دريان بأي حاجة، ده أحسن لك من إنك تكون جالس وتسمع. ولو كنت جالسا تسمع هذا أفضل لك من أن تكون قائما فترى، ولو كنت قائما وترى هذا أفضل لك من أن تمشي إلى الفتن حتى تعايشها وحتى تكون بينها، ولو كنت ماشيا هذا أفضل لك من أن تكون ساعيا إليها ومشاركا فيها. إذا كلما بعدت عنها بشكل من الأشكال كان ذلك إيه؟ كان ذلك أفضل. ستكون فتن المضطجع فيها خير من الجالس، والجالس فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. فقالوا يا رسول الله، وده اللي بيقوله أو السؤال اللي طرح أبو هريرة، ماذا نفعل لو أدركناها؟ طب إحنا لو أدركنا الفتن دي كيف نتصرف؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. وده بيعني أنه في زمان الفتن على كل إنسان أن ينشغل بحاله وبخاصته وبخاصة نفسه. ليك إبل شغل في إبلك، وليك أو ليك غنم انشغل بغنمك، ولو ليك أرض انشغل بأرضك. لا تشارك في هذه الفتن لا بقول ولا بفعل. ومعنى هذا أنه يجب عليك أن تجتنب هذه الفتن وأن تنشغل بخاصة نفسك. فإن لم يكن لك شيء من ذلك، طيب ماليش إبل علشان أشوفها، ولا لي غنم ولا لي أرض، فاضي كده متفرغ، فإن لم يكن لك شيء من ذلك فاضرب بسيفك على حرة، فاضرب بسيفك على حرة وانجو ما استطعت النجاة. ومعنى هذا اضرب بسيفك على حرة، يعني لو كان معك سيف يغريك بأن تشارك وأن تتدخل في هذه الأمور، فعليك أن تقوم بتحطيم حد هذا السيف، الحرة الحجر الشديد الأسود، فاضرب بسيفك على حرة حد بتقوله ترم حد لا يصلح للقتال ولا للضرب، وده حتى لا يغريك بالقتال وبالضرب والمشاركة. فاضرب بسيفك على حرة وانجو ما استطعت للنجاة. جاء في لفظ أن عمرو بن العاص قال: يا رسول الله، أرأيت لو دخل علي بيتي وأشهر سيفه أراد أن يقتلني؟ فولا عملت اللي انت بتقول عليه ده، واعتزلت الفتنة وكسرت السيف وسكت. فدخل علي بيتي وأشهر سيفه يريد إيه؟ أن يقتلني. فقال: كن كخير ابني آدم، وتلا هذه الآية: لأقتلنك، قال: إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. وذلك أيوب السخستاني بيقول إن أول من أعمل هذه الآية عثمان بن عفان. عثمان بن عفان لما تآمروا على قتله وحاصروا بيته طلب منه أن يخرج لقتال هؤلاء وأن يشهر سيفه، فأبى وأراد لنفسه أن يكون كخير ابني آدم، ومكث في بيته حتى دخل عليه وحتى أشهر السيف له وقتل. وطبق هذا الحديث الذي حدث عن الفتن، وفعل ذلك كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يشاركوا في هذه الفتن وتركوا الساحة تماما، واعتزلوا منهم من ذهب إلى أرض بعيدة، ومنهم من اشتغل بخاصة نفسه، ولم يرضى لنفسه أن يشارك في هذه الفتن، وخاصة لما اشتعل الأمر وظهرت الفرق وحدث ما حدث ما بين الخوارج وبين علي وبين معاوية، فاعتزلوا كل هذا. ولذلك حتى الإمام مالك أبى أن يشارك في هذا الأمر ولو حتى بالفتوى واللسان. فلما سألوه عن هذه الفتنة وأي الفريقين مخطئ وأي الفريقين مصيب، قال: هذه دماء طهر الله منها أيدينا، فلنا أن نطهر منها ألسنتنا. وأبى أن يشارك ولو حتى بمجرد الكلمة، والتزم هذا الحديث. فقالوا: في زمن الفتن، الزمن الذي ستستعر فيه الفتن ويقتل المسلم أخاه المسلم، عليك إن شاء الله تعالى أن ترضى لنفسك أن تكون كخيري ابني آدم، وتحمل الطرف الآخر الإثم والوزر. هذا مجموع ما ذكروه وما قالوه في تعليل هذا الكلام: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. قال العلماء: أخاف الله أن أكون ظالما وأن أبدأ بظلم، وأن أبدأ بظلم. ثم عقب له قائلا: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. وكان للعلماء وقفة أخرى: إني أريد أن تبوء بمعنى تحمل إثمي وإثمك، وإثمك إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. قالوا: هل هذا يعني أن القاتل يحمل ذنب المقتول؟ يعني أنا رجل ارتكبت ذنوب وآثام، وجاء آخر فقتلني، هل هذا الذي قتلني يحمل ذنوبي وأوزاري يوم القيامة؟ ها؟ يحمل ذنوبي وأوزاري يوم القيامة؟ البعض قال القاتل حينما يقتل فإنه يحمل كل ذنوب المقتول، واستدلوا على هذا برواية: ما ترك القاتل على المقتول من ذنب، بيشيل كل ذنوبه، ما ترك القاتل على المقتول من ذنب. وهذا الرأي للأسف الشديد رأي غير سديد وغير سليم وغير صالح. لماذا؟ لأن هذه الرواية التي استدلوا بها كما قال عنها ابن كثير وكما قال عنها علماء الحديث هي رواية لا أصل لها، لا أصل لها، فلا تصلح للاحتجاج ولا يمكن أن تكون حجة بأي حال من الأحوال. بل هذا الكلام يتعارض مع قول الله سبحانه وتعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال له: طيب أمال الأمر إيه؟ إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، يكون معناها إيه؟ قالوا: قد يكون معناها متمشي مع حديث المظالم. من المعلوم يقينا أن القاتل ظلم المقتول، ولا ما ظلموش؟ ده أوقع عليه أشد أنواع الظلم. يعني لما يأتي إنسان فيسلبني مالي أو يسلبني متاعي أو يضربني، ده أشد، ولا لما يسلبني نفسي وحياتي؟ مش كده؟ فيبقى أشد أنواع الظلم أن يسلبني نفسي وحياتي. فقالوا إنه القاتل لا شك أنه ظلم المقتول، وحديث المظالم معلوم أنه الإنسان أو المفلس والذي يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وقذف هذا ووقع في عرض هذا وسفك دم هذا، فمعنى هذا أن المقتول حينما يحييه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة سيطالب بحقه. ومن خلال حديث المظالم بتكون النتيجة انه بيؤخذ من حسنات القاتل بقدر مظلمته، وتعطى لمين؟ للمقتول. طب هب ان حسنات القاتل لم تكفي، فبيؤخذ من سيئات المقتول وتوضع على القاتل، فقال وهو ده المعنى اني اريد ان تبوء به باسمي واسمك، اي تاخذ من حسنات من سيئاتي بقدر ما ظلمتني، وليس هذا يعني انه سيتحمل اسمه كله، هذا توجيه. هناك توجيه اخر وهو ما حدث به مجاهد في رواية صحيحة، وما هو عليه أكثر المفسرين، قالوا المعنى إني أريد أن تبوء باسمي، أي بذنب قتلي، وباسمك أي الآثام التي فعلتها قبل أن تقتلني. يبقى هو يتحمل اثنين، آثام هو فعلها قبل ذلك، واسم مين؟ واسم قتلي اللي هو انت تحملته بسببي وبسبب قتلي. يبقى ده معنى ان الوعيد، لان الكلام بالجنة يعني الوعد، والكلام بالنار يعني الوعيد، وده معنى هذا ان فعلا لم تخلو حقبة من الزمان من شرع ودين، كما قال الله تعالى ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج فقالوا ان معنى هذا ان في وعد وعيد وجنة ونار، يبقى معنى هذا ان في تكليف وفي تشريع، في مؤاخذة وفي ترغيب لكن الوقفة طبعا فتكون من اصحاب النار، وذلك ايه؟ جزاء ليه؟ جزاء الظالمين، جزاء ما يلاقيه الانسان على ما فعل. وطبعا ما فيش شك ان ما في ظلم اعظم من ان تقتل نفسا، ده بعد الشرك بالله والعياذ بالله. فطبعا شيء واضح انه من الظالمين اذا هم بقتل نفسه، مش اي نفس، ده يقتل ايه؟ اخاه، يقتل اخاه. السؤال بقى اللي طرح هنا، وده اللي طرحه بعض السلف على بعضهم، قال له كيف يريد المؤمن لاخيه أن يكون ظالما من أهل النار وأن يكون آثما؟ مش هو بيقول له إني أريد أن تبوء باسمي واسمك تبقى آثم، فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فقالوا كيف يريد المسلم أو المؤمن لأخيه أن يكون آثما وأن يكون من أصحاب الإيه؟ النار. ده أي مسلم ده؟ طب يقول له أنا بريد أن ربنا يهديك ويكرمك ويعفو عنك ويغفر لك، مش هو ده المؤمن؟ ولا أنا بريد للناس أي واحد يروح في داهية وخلاص أريد له إيه؟ فقالوا، بيسألوا بعض السلف بكله يعني، كيف يريد المؤمن لأخيه أن يكون آثما ومن أصحاب الإيه؟ ومن أصحاب النار. ابن كثير كان له تعقيب على هذا الأمر بعد طبعا مرد هذا السلفي، وقال ما قال له ذلك إلا بعد أن رأى عزمه، فبدام عزم وبيباشر فعل فخلاص قضي الأمر. ابن كثير كان له تعبير طيب جدا، بيقول إن هذا الكلام أيضا خارج مخرج الزجر والتهديد، وليس الحب ان انا بحب لك انك تكون كده، وانما انا بقول لك هذا الكلام زي ما تيجي تقول لي ان شاء الله تعالى انا هعمل فيك واسوي، اقول لك وماله، ما انا كل بتمنه لك كان ان انت تخش جهنم، اعمل اللي انت عايز تعمله. انا بقول لك هذا الكلام لان انا في قلبي مش انا اتمنى لك جهنم فعلا، وانما بالعكس انا بتمنى لك الهدايه وان تقلع عما تريد، ولكن بقول لك هذا الكلام زجلا وتخويفا، ايه؟ وتخويفا لك، وكأني أبصرك بالعاقبة، وكأني أريد أن أقول لك أحب لك ذلك، فلو أنك رجلا مؤمنا فخالف، يلا لو شاطر خلفه، فأنا أدعوك بهذا إلى المخالفة لا إلى المباشرة. إلى المخالفة لا إلى الإيه؟ لا إلى المباشرة. تمام؟ فقال ابن كثير إن هذا كلام خارج مخرج برضو الزجر والتهديد، ولكن للأسف الشديد النفس إذا تملك منها الشيطان وانساقت خلف هواها لا يصلح معها لا زجر ولا تهديد ولا ولا أي شيء على الإطلاق. ومن هنا مع أنه زجر، مع أنه نفر، مع أنه هدد، مع أنه بين الوعيد الذي ساق عليه، مع كل هذا قال القرآن فطوعت له نفسه قتل أخيه. والقرآن قال فطوعت له نفسه لأن النفس هي محل الهوى وهي الأمارة بالسوء، ولذلك الناس بتنقسم باعتبار الايه؟ باعتبار النفس. فهناك النفس المطمئنة، وهناك النفس اللوامة، وهناك النفس التي تأمر بالايه؟ السوء. وأبرئ نفسي إن النفس ايه؟ لأمارة بالايه؟ بالسوء. فتكون وهناك النفس الملهمة فألهمها فجورها ايه؟ وتقواها. وهناك النفس الملهمة. وعلشان كده لما قسموا النفوس نفس مطمئنة، نفس ملهمة، نفس لوامة، نفس أمارة بالسوء، قالوا حتى النفس الأمارة بالسوء أقسام. يا والله نفس الشر عندها تصاعدي. يعني يقول لك طيب إن ما عورتك بعد كده يزداد حنق ولن هعوره بس ان شاء الله تعالى ده نعمل له عاهه مستديمه وبعدين عمليه ترتقي شويه، انا ان شاء الله رياح من الدنيا وما فيها. فشوف بدات بايه ووصلت لايه. تمام؟ وفي نفس، في نفس تبدا بدايه باصعب الامور زي صاحبنا ده، لا اقتلنك، مش بدا بحاجه وبعدين بدا يتصعد، لا ده جاب من الاخر لا اقتلنك. وفي نفس أمارة بالسوء بس على العكس، يعني الأمبير عندها مش تصاعدي، الأمبير عندها ايه؟ هو هيفعل سوء هيفعل بس ايه الأمور تتباصل. زي مين؟ زي إخوة يوسف. تلك زمان الأمبير عندهم نزل اقتلوا يوسف، شوف بدأوا ازاي، شوف بقى اللي هيحصل العد التلازولي بقى، أو اطرحوه أرضا. يبقى العملية ايه؟ تقل شوية، لكن هي برضو نفس أمارة بالإيه؟ أمارة بالسوء. وعشان كان نفس الأمارة بالسوء دي أنواع، نفس بتبدأ بقمة الشر مباشرة وتنفذ زي ما هي كده، نفس تبدأ بأقل الشر ثم تتصاعد لقمة الشر، نفس تبدأ بقمة الشر ثم تتنازل لأبسط الإيه؟ لأبسط الأضرار. تمام؟ فده بدأ زي ما قلنا من ايه؟ بقمة الشر ونفذ. ومعنى هذا ان الشر استحكم منه، ما فيش تفكير كذا كذا، لان اللي بيتصاعد ده يمكن هو بيفكر شوية، واللي بيتنازل ده وان كان تفكيره بيبقى خاطئ، واللي بيتنازل ده هو بيفكر، لكن ده قضى لا اقتلنك وفعل وفعل. زي ما قلت يعني شوف الامبير قد ايه شديد عنده، لا اقتلنك. تمام؟ وقتل فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله، يبقى جاب من الاخر ونفذ. تمام؟ ده ملحظ. الملحظ الثاني في الايه ان الايه بتقول فطوعت له نفسه قتل اخيه. يعني ايه طوعت؟ يعني ايه طوعت؟ سهلت، سهلت مش كده؟ فنفسه سهلت له ان يقتل اخاه. طب والكلمه دي عبر بها القران ليه؟ فطوعت اشاره الى امرين وقف معهما العلماء. الامر الاول أن الأصل في القتل أنه شديد على النفس، ده الأصل فيه، فإن كان للأخ فيكون على النفس إيه؟ صعب جدا، صعب جدا. فمعنى أن الإنسان يقدم عليه، يبقى معنى هذا أن في شيء هو الذي سهل له هذا الأمر اللي هو في الأصل كان إيه؟ صعبا شديدا على النفس. وعشان كان نفسي لما بتبقى أمارة بالسوء والعياذ بالله بتسهل لك ما هو في الأصل ليس بإيه؟ بسهل، إن الأصل أن يكون شديدا على الإيه؟ على النفس. ولذلك دايما استعيذ من النفس الأمارة بالسوء، لا بتيسر لك وبتسهل لك أصعب الأمور اللي أحيانا يعني لا يتخيل أن تكون من بشر. فشوف أهو قتل أخاه وشدخ رأسه كما سنسمع، يبقى مسألة صعبة قوي. كذلك إخوة يوسف شوف عملوا فيه، ألقوا في غيابة الإيه، ودي برضو مسألة صعبة. أدي واحد. اتنين، العلماء ذكروا شيء خطير قوي، بيقولوا ان جات بعض الروايات عن السلف تشير الى ان هابيل كان اقوى في البنيان من قابيل، يعني بنيانه ايه؟ اشهر، قوي شديد. طيب لما يكون انت شايف قدامك واحد اقوى منك، هتروح تقول له انا هقتلك وتقدم على هذه الفعلة كده؟ أه؟ ولا بتفكر 100 مرة تحس ان المسألة صعبة، مش كده اللي صعب انا جاهز اروح اموته وموتني، وبعدين ده هو ازاي وانا ازاي، وتقعد تفكر لها كده. لكن احيانا حسن الادب والالتزام بيطمع الاخرين، ولذلك احيانا انت بتلقن اللي قدامك كيف يتصرف دون ان تشعر. شوف تعبيري، تلقنه كيف يتصرف دون ان تشعر. زي ضربنا مثال زمان، قلت لك اخوة يوسف لما في امره وهنلقيه في غيابة الجب، ما كانش في بالهم خالص طب بعد ما نلقيه في غيابة الجب هنقول لابونا ايه، دي ما كانتش في بالهم لسه. فلما قطعوا الامر وهنروح نلقيه في غيابة الجب وبعد كده نشوف لها صرفة بقى نقول له نقوله له، فكانت النتيجة لما وقفوا قدامه قالوا يعني ارسل معنا اخانا ايه، قال ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. تعرفين الرد منه ولا ايه؟ قال إني أخاف أن تذهبوا به فأكلوا الذئب وأنتم عنه ايه غافلون. قال الله ما فكرة والله، مش قال فأكلوا الذئب، حلو قوي، يبقى احنا نحطه في الجب واحنا راجعين نقول له اكله الذئب. خدوها منين؟ فانا بقول لك انت احيانا تلقن المرء الحجه دون ان ايه؟ دون ان تشعر، انت اللي بتوجهه وانت مش واخد بالك، وده اللي بتعملوه حتى مع اولادكم، ده اللي انتوا بتعملوه حتى مع اولادكم، تقول له عطروح او عطروح وتقول لي البقال اصله قفل او كاتب على يافا ان عندهم حاله وفاه، يقول لك والله فكره طيبه، ويجي يقول لك اه والله دمه ماتت وحطوا يافا عليه، انت اللي قلت له. نعم، انت اللي خليته ها يلقي بالا لهذا. فانت احيانا بتلقن اللي قدامك الحجه او بتشجعه على تصرف معين دون ان تشعر، زي ما كانوا في مره كتبوا مقال في الجرايد اني اللي بيزرع فن اللصوصية عند الحرامية تلفزيون، ليه يروح جيب له فيلم وصور له بقى المجرم ازاي اتقن جريمته واتكشف على حاجة صغيرة، يوم هو قاعد يتفرج يشوف اتكشف على الحاجة الصغيرة دي ليه، يروح عامل الجريمة بس هو بقى تفادى الغلط بتاع الحاجة الصغيرة دي عشان ما اتكشفش. مين اللي علمه ده؟ هو الإعلام الفاسد برضه اللي زرع فيه ده، هو الإعلام الفاسد اللي زرع فيه ده، واخد بالك؟ فدي مشكلة لا بيفطن إليها لا الخايبين اللي بيصرفوا إعلامنا ولا اللي بيوجهوا إعلامنا، ولا بعض الآباء اللي ما عندهمش دراية في توجيه الأبناء، أو حتى مع خصمة أحيانا تبقى تتكلم أصلا هو ممكن يقول كذا أصلا مش عارف، فتتخليه بيفكر في أمور هي أصلا لم ترد له على بال، لم ترد له على بال. فقالوا إني قابيل لما جيل هابيل وقال لأقتلنك، قالها وقت حمية وغضب، ولكنه ما أقدم عليها إلا بعد أن قال له أخوه لئن بسطت إلي يدك لتقتلني طمن. يعني كان ممكن يخاف وقالها تهديدا، لكن ما قدرش يعملها إيه فعلا، يقول لك روح موته موتني، لكن ده لقاه بيقول له لا، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك، قال لك بدل مش هيمد إيده عليا يبقى يلا خلص بقى، وهو أقوى ما هو قال لك هو أنا مش همد إيدي عليك ولا هكلمك، تمام؟ قالوا بهذا هذا الذي جعل نفسه تطوع له قتل أخيه، هذا الذي جعل نفسه تطوع له إيه قتل أخيه. وعشان كده القرآن قال فطوعت له إيه نفسه قتل أخيه فإيه فقتله. طبعا جاءت روايات عن ابن عباس وغيره بتفيد صفة هذا القتل، وزي ما يقول ابن عباس خرج ليرعى غنمه ثم خلد لينام نام، فجاء بحجر فضرب به رأسه فشدخه وقضى عليه. طبعا بقى في روايات تانية ان واحد يدور حواليه ومش عارف يقتله ازاي، فجاءه الشيطان متمثلا في صورة بشر وقال له تعمل ايه الى اخر هذه الروايات. ايا كان الامر القرآن لم يهتم بذكر طريقة القتل ازاي قتله، دي ما هياش مشكلة، المهم ان هو بس زي ما اقول لك اصله قتله ازاي، يا عم قتله وخلاص، المهم اللي موته. فالمسألة مش محتاجة ان انا اقعد اقول ازاي وشان ايه ويعني يقعدوا يذكروا كلام كتير، دي قضية لن تقدم ولن تؤخر، المهم انه فقتله كما قال القرآن. لما قتله القرآن بيقول فأصبح من الخاسرين، قمة بقى الخسران أن تقتل نفسا حرم الله قتله. ده مش كده وبس، ده اللي بيدل على أنه بلغ يعني في الخسران المنتهى، الحديث الصحيح الذي جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نفس تقتل بغير حق إلا وكان على ابن آدم الأول منها كفل، لأنه أول من سن القتل. شوف بقى كم جريمة قتل حدثت من لدن آدم لحد الوقت، وكل جريمة قتل بتحصل هو بياخد منها ايه زي القاتل، شوف القاتل ذنبه ايه، هو ياخد زي ذنب القاتل بالضبط. ده من خلال حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي اخبره، ده من خلال حديث اخر بيبين لنا هذا، انه من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، زي ما هو عمل خير والناس اتعلمت منه بياخد زيه زيهم، هم بياخدوا وهو بياخد زيه زيهم. هشوف يبقى الخير اللي بيحصل عليه قد ايه. ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة لا ينقص ذلك من اوزارهم شيئا. فشوف بقى ده يبقى عليه اوزار قد ايه، ده شوف كم جريمة قتل يبقى مليارات، ده حاجة خطيرة جدا. وشوف هنا بقى التعبير وذلك القرآن قطع له فأصبح من الايه من الخاسرين، والعياذ بالله من الخاسرين. كانت النتيجة أنه بعد أن قتل ترك الجثة وكان متحيرا كيف يتصرف معها. أول قعدوا بقى يذكروا كلام إن آدم مش عارف حصل له إيه لما بلغوا الخبر، وهو جرى له ايه لما مش عارف ايه، كل ده كلام غير منضبط تمام، وليست له أدلة لا من قرآن ولا من سنة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مما أنه تحير كيف يتصرف مع هذه الجثة، فربنا سبحانه وتعالى بيقول: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. وهنا هيكون لينا وقفة بل وقفات. فبعث الله غرابا، إذا العملية مقصودة، بعث الله ما جاتش كده وخلاص، ده بترتيب من مين؟ من الله. إكرام للحي ولا للميت؟ هذه واحد. اثنين، لابد ان احنا نكون لنا وقفة مع الغراب هذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. ومعنى يبحث في الأرض يعني ايه؟ ليه؟ ها؟ كان يعني بيحفر في الأرض ليه؟ ها؟ هو فين الغراب الثاني ده؟ فين هو؟ لا، ربنا بيقول بعث الله غرابين، لو غراب واحد بعث الله غرابا يبحث في الارض، فين الغراب الثاني ده؟ عايز اعرف. على راي واحد قال له كان غراب وبعدين جاب غراب، قال له يا ابني ربنا قال غراب واحد، جبت الثاني منين؟ يعني ما عايز اعرف الغراب الثاني ده فين؟ جبته منين؟ فبعث الله غرابا يبحث في الارض، يبحث ليه؟ تمام. انا شايف ان انت تجيني يوم الخميس اللي جاي ان شاء الله تعالى حتى نستكمل الحديث سويا باذن الله تعالى ان شاء الله وقدر. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك نتوب اليك، اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم. اعوذ بالله.